الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين بعد أن وضح أن الخلق ينبغي أن يلجأ إلى الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، وحذر من جعل الآلهة والأصنام والأنداد دون الله، قال كذلك طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفا لقريش كالكاف. يمكن أن تكون في محل نصب أو محل رفع، كمثل الأمر مثل ذلك، أو كذب أولئك كذلك مثل ذلك التكذيب، كذبوا تكذيبا مثل تكذيبه مشابها له كذلك، أي الأمر أو حالهم مثل حالهم، أو كفروا كفرا ككفرهم مثل ذلك. ما أتى الذين كذلك، ما أتى الذين، ما جاء الذين من قبلهم من رسول من صلة مؤكدة إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني هذا استثناء مفرغ، كلما جاءهم رسول قالوا ساحر أو مجنون، ما إلا تماسكتا، وأن يفر سابق إلا لما بعد. ما أتاهم كذلك، ما أتاهم، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، جاء الذين من قبلهم رسول قالوا أيوة، إلا قالوا ساحر أو مجنون، قيل أو على بابها، وقيل أو بمعنى الواو ساحر ومجنون، لأن أو تأتي بمعنى الواو والواو تأتي بمعنى أو، كما قال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، أو ثلاثة أو ربع على أحد الأقوال في الآية. إذن مثل ذلك أو مثل ذلك، لم يأتي رسول من، ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ما جاء إلا قالوا ساحر، ما جاء الرسول إلا قالوا ساحر. أتواصوا به؟ هل الأقدمون وصوا المتأخرين؟ لا، بل هم قوم طاغون. أيوه. كل هذا الطريقة التي يقولونها، لأن الرسل تأتي بأدلة ساطعة وعلى خلق جميلة، والأمر عندهم واضح، ولا يأتوا بغمغمة، ولا يأتوا بغش، ولا يأتوا بظلم، والأمر الذي تأتي به الرسل واضح وبين. وهؤلاء لا يريدون الإيمان فيحاولوا أن يغمغموا ويأتوا بأشياء هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون، لكن ما لا يفعلون، لا يريدون الإيمان والحجج تلجئهم. ولذلك قال فكر ثم إيش قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نور، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، إن هذا إلا سحر، وهو يعلم أنه ما هو سحر. لذلك هذا ما تواصوا به، ولكنهم قوم كذبة ويخترعون، وشيخهم، وهذا الذي ينبغي أن ينبه عليه، شيخهم الشيطان، فهو طريق واحدة. ولذلك الكفر في أي وقت تجد أن طعنهم في الدين على طريق واحدة، أساطير الأولين اكتتبها، أضاه أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. لذلك هذا فرعون يقول أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بعدين قريش يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فتشابهت قلوبهم، لأن الشيطان هو الذي يضل الناس والهوى وهم يتشابهون، فلذلك كثيرا ما يكون طعنهم على شاكلة واحدة، بل هم قوم طاغون، طاغون خارجون عن الطاعة وعن المعقول وعن حدود يعني المنطق والعقل والعدالة والأمر الذي يقبل. فتولى عنهم، قيل هذه الآية منسوخة فما أنت بملوم، وقيل لا يمكن أن يجمع، بين لهم الأمر وبعدين تولى عنهم حتى يأتي الحكم فيهم. ولذلك بين في الآيات الأخرى، والآية مكية، وهذا قول جلة من العلماء، فما أنت بملوم، ما أنت بملوم بعد أن تبين لهم إذا كفروا، لأن إدخال الإيمان في قلوبهم من خصائص الربوبية، لا يقدر عليه إلا الله. قيل وذكر، لما قال تولى عنهم خيف أن لا يفهم منها أنه يترك التذكير، فقال له ربه وذكر، يعني ذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا بد للمسلم أن يذكر المسلمين، لا بد. الاهتداء ناقص بدون البيان للناس، لكن يبين للناس في ضوء الشرع بالرفق والحكمة وبالبيان وبالتوضيح، عند ذلك إذا ضل من ضل لا يضرك يوم القيامة. أما إذا رأيت أخاك يقترف المعاصي ويترك الواجبات ولم تنبهه، فيوشك أن يلببك عند قدم الصراط ويقول يا ربي إن فلان رآني أقترف المعاصي ورآني أترك فعل الواجب ولم يأمرني ولم ينهني، يا رب انتقم لي من هذا. إذن لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم، أمرتم الناس بالمعروف ونهيتوهم عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، شرط وجواب. ولذلك الدين يسر، فإن استطعت بيدك فلك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وهذا لا يسامح في أحد، ولكن من رضي وتابع، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله، وذلك أضعف الإيمان. إذا ضعف إيمان الإنسان يغير المنكر بقلبه، أما إذا قوي إيمانه فيغيره بغير ذلك حسب قدرته وطاعته واستطاعته. إذن يقول تعالى وذكر يا نبي فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويفهم من مفهوم المخالفة أن غير المؤمنين من كتب لهم الشقاوة إذا ذكرتهم غضبوا، أحيانا يضربوك ويسبوك، فذكر إن نفعت الذكرى. إذا كان الإنسان يعلم أنه إذا ذكر لا ينفع أو تأتي مفسدة أعظم يترك، ويشترط في التذكير أن يكون المذكر عالما، يعرف الواجب من الحرام والمندوب من المكروه، ويكون يعرف وضع الأمور في مواضعها. إذا كان التذكير يأتي بمفسدة أعظم يسكت، لأن ارتكاب خف الضررين أكبر، واحد في السوق إذا ذكرت يمكن يقول أعوذ بالله، تعلم أنه يمكن يتلفظ بلفظ الكفر أتركه، واحد عياذا بالله يشرب الخبيثة هذا ويعرف أنك إذا ذكرت ربما يعمل مشكلة أكبر أتركه. إذا كان التذكير يأتي بمفسدة أعظم أتركه، ارتكاب خف الضررين واجب، ولا بد أن يكون التذكير بما لا بالحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه بالموعظة الحسنة وبالحكمة، وبأنك أنت الشخص هذا ليس بينك وبينه كراهية ولا بغض، وأنك أنت تذكره خوفا عليه أو خوفا على نفسك، خوفا عليه من أن يقع في الهلكة، أو خوفا على نفسك لأنك رأيت أخاك يرتكب الخطأ ولم تنهه فإنك تقع في مشكلة يوم القيامة، فأنت تقدم له النصح خوفا على نفسك وخوفا عليه، فإن أراد أن يقبل فبها، وإن لم يقبل فالأمر أمره. يعني الأمر الأخير ينبغي للمذكر أن يكون، وليس لازم أن يكون مطبقا لما يدعو إليه. ما يروح واحد يلقي لمحاضرة في المسجد فإذا أذن الأذان يخرج عن المسجد ولا يصلي، هذه مشكلة. أو يكون إنسان يدعو للدين وهو يعني واضح الدين عنده مشلول ناقص، هذه أيضا مشكلة. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال الشاعر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. مشكلة هذه. إذن إذا كان الداعي إلى الدين وإلى الله غير ممارس وغير ممتثل للدين هذا مدعاة لعدم قبول السامعين، هذا مدعاة، ولكنه ولو هو ناقص يبين. ولذلك الرجل التي تندلق أقتابه يوم القيامة ويدور فيها كما يدور الرحاء ويجتمع عليها أهل النار ويقولون ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، فسبب دخول جهنم عدم ما هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هو إتيانه للمنكر وكفه عنش عن المعروف. كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، هذا الذي دخله النار. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو طريق سلامة محققة إذا كان على طريقه. فالإنسان أولا يتعلم ويدعو بالموعظة والحكمة، وبعدين يتحمل. أي إنسان يريد أن يدعو إلى الله لا يغضب، إذا كان إلى واحد أذاك تضارب أترك الناس، الذي يريد أن يدعو إلى الله لا بد أن يصبر. طريق الأنبياء وطريق الرسل طريق وعيرة، فواحد يريد أن يدعو الناس يمكن واحد يأذيك، فإذا كنت لا تتحمل هذه مشكلة، تكون مفسدة أعظم. أنت تريد تدعو الناس وبعدين تبدأ تضارب، هذه مشكلة. فلذلك الداعية لا بد يتحمل في سبيل دعوته ويتغاضى عن زلات الناس. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومفهوم المخالفة أن غير المؤمنين لا تنفعهم الذكرى. أبو طالب، عبد الله بن أبي بن سلول، أبو جهل، هؤلاء كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل، ولكن تكبروا عياذا بالله. ولذلك من أضر ما يضر الإنسان الكبر، لا ينال العلم متكبر أبدا. الذي يريد العلم لابد يتواضع ويأخذه من الكبير والصغير، أما المتكبر لا يكون عالما. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها أقوال للعلماء. أول قول أنها يكون عموم مراد به الخصوص، يكون عام مقصود به الخصوص، كما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس نعيم، يكون عام مقصود به الخصوص. إذن يقول وما خلقت الجن والإنس، أي المؤمن منهم الذي خلقته مؤمنا، إلا ليعبدوني ويطيعوني. هذا القول الأول. القول الثاني وهو اختيار الطبري خلقت الجن والإنس ليعبدوني شاءوا أم أبوا. المؤمن يعبدني طوعا والكافر يعبدني كرها لاحتياجه إلي ولأنه مفتقر إلي فهو عابد شاء أم أبى، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. القول الثالث وهو اختيار الوالد في الأضواء، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة. والذي جعله يختار هذا القول قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. نعم. إذن للابتلاء كما قال فمنهم شقي وسعيد، وهذا الذي تنتظم به الأدلة وكل الأقوال متقاربة. إذن الله جل وعلا خلق الخلق ليطالبهم بالعبادة أو ليعبده المتقون أو ليعبده الجميع من باب إذعانهم واحتياجهم إليه، فالمطيع اختيارا والكافر قهرا وإلجاء، لأن العبد محتاج إلى الله في التنفس وفي تمثل الغياء، فهو شاء ما با مفتقر إلى الله، ومن افتقر إلى شيء فهو عابده لأنه لا حيلة له دونه. نعم. بعدين قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق مال ولا شيء، ولا أريد أن يطعموني لأنه هو الغني الغنى المطلق وهو يطعم ولا يطعم. نعم. فهو جل وعلا له الكمال المطلق ولا كامل إلا الله، لأن له من القدرة والعلم والكرم والتسامح والفضل. لا ربنا عجيب، الخلق يرزقهم وهم يكفرون به. وما أريد أن يطعمون، إن الله هنا أظهر لإظهار نعمته وقدرته، إن الله ما قال إني أنا، إن الله هو الرزاق كثير الرزق ذو القوة المتين، ثلاثة صفات. ولذلك ينبغي أن نأتي الأمور من أبوابها، من يريد الرحمة يلتجئ إلى الله، ومن يريد العز يلتجئ إلى الله، ومن يريد العلم يلتجئ إلى الله، ومن يريد أن يحمى من النار يلتجئ إلى الله، ومن يريد أن تصلح له دنياه وأخراه يلتجئ إلى الله، فإنه قادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأقسم ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما رأيت شيئا أخطر في هذه الدنيا من الظلم، هذه الصفات الجبار، خلق لا يقبل الظلم بينهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أكبر ما يوبق الناس ويهلكها ويوقعها في الورطة الظلم، فالذي يريد أن ينجو يترك ظلم العباد لا يظلم خلق الله. هذا الظلم مشكلة، لأن العبد إذا ظلم ودعا الله يستجيب له، فإذا دعا عليك يدمرك الله. فلذلك أهم شيء أن العبد يبتعد عن ظلم الخلق، لا تظلم عبيد الله، هذا خلق الله يرحمهم ولا يريد أن يظلموا، والظلم والاعتداء يدمر، وكل مشكلة وراها ذنب تقع في الدنيا، أي مشكلة. خروج آدم من الجنة وانت جاي، قتل هابيل لقابل، خروج الشيطان من الجنة، كله بسبب الذنوب، كل مشكلة وراها ذنب. فلذلك من أراد السلامة فليبتعد عن المعاصي، من أراد السلامة فليترك ظلم خلق الله. الظلم هذا عجيب يدمر الإنسان، يكون معافى، الله أعطاه مال وأعطاه جاه وأعطاه صحة وأعطاه ولد وأعطاه مكانة، يروح يظلم، يدعو عليه الناس يدمر على طول، يتدمر بدعوة الناس. واتقوا دعوة المظلوم، واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان كافرا، لو كان فاسقا، فكيف إذا كان تقيا؟ فأول شيء الإنسان يترك ظلم الناس، يترك أعراضها، يترك أموالها، يترك ما يقع بين الناس، هذا لا يتكلم فيه، يشتغل في نفسه كيف ينجو من النار، كيف يصلح ولده، كيف يصلح ماله، كيف يصلح بيئته، كيف يكون مواطنا منتجا لدينه ولأمته، كيف يكون قدوة في الفضل والخير. أتركك من ظلم الناس، أتركك مما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تجد الإنسان الله يعطيه النعم فيروح يظلم الناس، يدعو عليه عياذا بالله فيتدمر، فيمرض، يفسد أولاده، يفسد ماله، تفسد سمعته، ويبقى كل ما عنده كأن لا شيء عنده عياذا بالله بظلم الناس. إذن العاقل لا يظلم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، بل أنا اللي أرزقهم وأطعمهم، إن الله هو الرزاق لخلقه. ولذلك تكفل أن كل حي يرزقه الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله كل حي الله يرزقه بالطريقة التي يرزقه بها، سواء كان طيرا أو فيلا أو إنسانا، كل الخلق الله يرزقه ذو القوة قوي، ما أراده يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ إذن أغلب مشاكل المسلمين ناشئة عن أوامر معطلة ونواهي منتهك، هذه هي مشكلة العالم الإسلامي، أوامر معطلة ونواهي منتهك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. فإن للذين ظلموا، إذن هنا فاء تفريعية، الذين ظلموا ذنوبا، الذنوب الدلو الملأ أو قريبة من الامتلاء، والدلو إذا لم يكن فيها ماء لا يقال لها ذنوب، وكانوا يكونون عند الأقلب القليب ويكثر الناس عليه، فكل واحد له ذنوب، هذا له ذنوب وهذا له ذنوب وهذا ذنوب، ثم توسعوا في العبارة فسموا القسمة ذنوب. فإن للذين ظلموا حظا وقسمة ونصيبا من فعلهم الذي فعلوه من الإجرام، وكأن هذا تشبيه رائع تمثيلي للقضية، فكأن الكفار يعني كل واحد منهم عنده شيء من الكفر، وكأن العقوبة التي تأتيهم كما يتقسم يعني الأمم التي كفرت بالرسل، يأتي هذا جزء من العذاب وهذا جزء من العذاب، كأن كل واحد يأتي ويأخذ ذنوب من الماء حظ كما يأتي للماء، ولذلك هم يفهمون الماء ويفهمون تقسيمه، فلما شبه لهم بالماء يفهموا القضية، ويعلموا أن كل شريحة من الأمم التي جاءتها الرسل وكذبتها سينالها نصيبها من العذاب ومن العقوبة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم الذين تقدموهم، وأنتم يا كفار قريش احذروا أن ينالكم ما نال الأمم التي قبلكم، فسارعوا وبادروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا تستعجلون بوقوع العذاب فإنه آت لكم إن لم تؤمنوا فويل واد في جهنم أو دعاء عليهم وتهديد للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وهذا يسمى رد العجز على الصدر، وهو من البديع المعنوي، لأنه قال والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فرد آخر الآية على أولها، وهذا تخويف وتهديد لهم. وفيه من الإعجاز أنه ذكر المنذر والمنذر والمخوف به، المنذر الله ومن يومهم الذي كانوا يوعدون، والمنذر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنذر قريش. وهذا من إعجاز القرآن وجمعه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول في من ينكر المنكر علانية وحجته أن صاحب المنكر مجاهر فيجب الإنكار عليه علانية، مما يجعل المنكر عليه يتحرج أمام الناس فما نصيحته؟ أولا، إذا أردت أن تنكر المنكر فحاول أن تأخذ من تريد أن تنكر عليه بينك وبينه، حتى ولو كان، لأنك لو نصحته أمام الناس هذه فضيحة، ما هي نصيحة. النصيحة تكون بينك وبينه، وتبين له برفق. وإن كان بعض العلماء قال إذا كان مجاهر فتكون النصيحة جهارا، وإذا كان مسر فتكون النصيحة سرا، ولكن الأولى أن تكون النصيحة كما قال الله تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فأول ما يفعل الداعي إكرام الناس، إكرام الناس أولا قبل دعوتها. نبينا لما جاءه الناس أول ما يفعل يطعمهم ويكسيهم ويكرمهم، بعدين يعلمهم الدين. وبعدين ما يوجد شيء ألين للقلوب من الإكرام الهدايا. بلقيس قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية ألها تفتح لها. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. الإسلام جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف القلوب والمؤلفة قلوبهم. فأهل الدين وأهل الفضل والمهتمين بالدعوة لا بد أن يكرموا الناس. الطيب يكرم لأنه طيب، والبطال يكرم لإزالة البطالة عنه. أما الذي يأتي ويدعو الناس وهو لا يكرمها، أول ما يقول له: يا أخي كل شم وعلق برجلها، ما لك شغل. لكن إذا أكرمته وكان جارك وقلت له صلي، يقول لك حاضر تأمر. فأول ما يفعل المسلم إكرام الناس والرفق بها. بعدين خصوصا أنك لا تملك للناس شيء، فتملك لها الإحسان والرفق وتفهيمها وأخذها بالإقناع، لأن الآن لا يصلح للناس إلا أن تقنعها بالدين، لأن أصبح تطور والأرض كلها أصبحت كالقرية، فلا ينفع إلا أدخال القلوب الإيمان في قلوب الناس. الحل أن ندخل الإيمان في قلوب الناس، فإذا دخل الإيمان في قلب الإنسان أصبح عليه رقيم من نفسه، فلا يعمل المعاصي ويحب الحسنات والأعمال الطيبة. ما الحالات التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام؟ أرجو فضلك توضيحها لنا وجزاك. يكون سجود السهو بعد السلام إذا زاد أو شك في الزيادة. عند المالكية يسجد قبل السلام في 7 مواضع، ويسجد بعد السلام في 2، والجمهور قالوا إن نقص سجد قبل السلام، وإن زاد سجد بعد السلام، وبعض العلماء قالوا إذا كانت الجماعة كثيرة يجعل السجود قبل السلام حتى لا يخرج بعض الناس، وهذا مبين في كتب الفقه وفي الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين صلوات الله وسلامه عليه، وكما أقال ذو اليدين ثم سجد بعد السلام. ما هي صيغة الدعاء على الأموات الآتية إذا اجتمعت على الرجل والطفل، على الأطفال والرجل، على الأموات؟ أولا يدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم ووسع نزلهم وابدلهم أهلا خيرا من أهلهم وديارا خيرا من دارهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم يدعو للطفل ويجعله فرط وأن يرحمه وأن يكون شافعا في والديه. نعم، إذا اجتمعوا، وإذا كانوا أطفال يدعو على لهم ولوالديهم. نعم. تقول دائما الجملة، وهل هذا يختص بعلم البلاغة؟ لا، الجملة هي المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، هذا يسمى الجملة. والجمل كلها 14، سبعة لها محل من الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لها محل من الإعراب هي التي يمكن أن تؤول بمفرد، والجملة التي لا يمكن أن تؤول بمفرد لا محل لها من الإعراب، وهي أشياء مفيدة لتفهم الأساليب والكلام. وأغلب الجمل إذا كانت قبل نكرات فهي صفات، وإذا كانت قبلها معارف فهي أحوال. إذا كانت الجملة قبلها نكرة فهي صفة، وإذا كانت الجملة قبلها معرفة فهي حال، ولكن قد تتغير عن هذا، تكون بدل أو تكون جملة غير هذا. وهذه الأمور مفيدة ونافعة ولها كتب خاصة بها. ونحن الآن مع الأسف طلاب العلم، أكبر سبب في ضعف طلاب العلم عدم الاعتناء باللغة العربية، فلا بد لطلاب العلم أن يعتنوا باللغة العربية بفروعها الثلاثة: أولا النحو والصرف والبلاغة والمعاجم، مفردات اللغة. لا بد لمن يريد أن يتعلم أن يعتني باللغة العربية بفروعها الثلاثة، حتى إذا قرأ فهم، وإذا تكلم أبان، وإذا أراد أن يعبر استطاع أن يعبر، وإذا أراد أن يرجح استطاع أن يرجح، لأن الله قال بلسان عربي، والذي لا يعرف العربية لا يكون عالما. ولذلك من أراد أن يكون عالم فليتعلم العربية، نرجو الله أن يعلمنا. يقول: ما أسباب الخشوع وما أسباب قسوة القلب وما التوبة الصادقة؟ أسباب الخشوع هو الخوف من الله ودوام الطاعات والبعد عن المعاصي حتى يسقى الإيمان ويمتلئ القلب من الإيمان فيخشى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين عطاء غير مجدول، كلما خبت زدناهم سعيرا. وأسباب قسوة القلب: أكل الحرام، الوقوع في الغيبة، الوقوع في الربا، عدم المبالاة، عقوق الوالدين، أذية الجيران. أسباب قسوة القلب: المعاصي، معصية زائد معصية زائد معصية تجعل القلب أسود ويروح صاحبها في أكبر مشكلة. ولذلك السيئات تدعو للسيئات. فأكبر أسباب قسوة القلوب أكل الحرام، أكل الحرام. أطم مطعمك تستجب دعوتك. فالإنسان يبتعد عن أكل الحرام، يبتعد عن قول الحرام، يبتعد عن النظر للحرام، يبتعد عن سماع الحرام، يبتعد عن المشي للحرام، يبتعد عن أن يمس بيده حرام، أن يضع في بطنه حرام، أن يرسل فرجه على حرام. فإذا كان لا يعمل الحرام امتلأ القلب من الإيمان، فإذا سأل الله أعطاه، وإذا أمره نفذ، ويكون من عباد الله الصالحين. ومن كان من عباد الله الصالحين إذا عاداه شخص دمره الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك أولياء الله لا سبيل للخلق عليهم، لو جاءهم أهل الأرض يريدون أذيتهم الله يدفع عنهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. نرجو الله أن يجعلنا من أولياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.